بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد يسر الله لي أن أشارك في إنشاء قناة صفا الفضائية، وشاركت أيضا في بعض برامجها، وأحب أن أعلن أنني قد تركت هذه القناة لظروف خاصة، وذلك منذ تاريخ 1/4/2009، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين عليها إلى كل خير. ولكن أحببت فقط أن أبين أنه لا صلة لي الآن في القناة، وذلك أن الكثيرين يتصلون بي لطرح اقتراحات أو ملاحظات أو غير ذلك من الأمور، فأنا والله الحمد والمنة إذا وصلتني هذه أبلغ الإخوة القائمين عليها، ولكن أحببت فقط أن أبين أنني لست طرفا في القناة منذ ذلك التاريخ، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق جميع المسلمين إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.